القاهرة تقدم بريد يحمل البشرى لقلب بات مقهورا، بريد ضج بالشكوى، بريد أشعل النورا، بريد فاض أشواقا وعشقا كان مستورا. بريد المشاهير، بريد المشاهير برنامج من إعداد وتقديم عزت سعد الدين. مستمعين الكرام، مرحبا بكم في بريد المشاهير. معنا في هذه الحلقة نابليون بونابرت، الذي يعد أحد أشهر القادة العسكريين في التاريخ بصفة عامة وفي تاريخ فرنسا بصفة خاصة، وقد أحصي ما في مكتبات العالم من كتب وأبحاث عن نابليون، كما يقول محمد بدران في كتابه الممتع أشهر الرسائل العالمية، فإذا هو لا يقل عن 30,000 كتاب. فتعالوا بنا لنطالع بريده الخاص وما حواه من مكاتبات بينه وبين زوجته إمبراطورة فرنسا جوزفين. الرسالة الأولى في بريد نابليون مرسلة منه من فيرونا بتاريخ 13 نوفمبر عام 1796، وفيها يخاطب جوزفين قائلا: لست أحبك، لست أحبك مطلقا، بل إني أمقتك، إنك فتاة خبيثة سمجة حمقاء، إنك لا تكتبين إلي، إنك لا تحبين زوجك، وأنت تعرفين ما تدخله رسائلك من السرور على قلبه، ومع ذلك فإنك لم تكتبي إليه 6 أسطر تقذفينه بها عرضا. ماذا تفعلين طوال اليوم يا سيدتي؟ وأي شيء خطير يشغلك فلا يترك لديك من الوقت ما يسمح لك بالكتابة إلى محبك المخلص الوفي. حذاري يا جوزفين، سيفتح الباب في ليلة صافية فتجدينني أمامك، فاكتبي إلي من فورك 4 صفحات، صفحات تفيض بالأنباء السارة التي تملأ قلبي بأبهج المشاعر. إمضاء بونابرت. وهذه رسالة أخرى من نابليون إلى جوزفين، مرسلة من برون في 19 ديسمبر عام 1805، وفيها يقول: أيتها الإمبراطورة العظيمة، لم تكتبي إلي مذ سافرت من استراسبورغ، لقد تنقلت بين بادن وستوتغارت وميونخ دون أن تكتبي إلينا كلمة واحدة، وليس هذا مما يدل على حبك لي أو عطفك علي. أما أنا فلا أزال في برون وقد جلى عنها الروس وعقدنا هدنة مؤقتة، وسأنظر بعد أيام قلائل ماذا عسى أن أكون. هلا نزلت من عليائك وجشمت نفسك بعض المشقة من أجل عبدك. إمضاء نابليون. أما جوزفين فتكتب إلى نابليون من نافار في 10 أبريل عام 1810 قائلة له: شكرا لك، ألف شكر، لأنك لم تنسني، لقد جاءني ولدي توا برسالتك وقرأتها بشغف عظيم، ولكني مع ذلك قضيت في قراءتها وقتا طويلا، فما من لفظ من ألفاظها إلا أجرى الدمع من عيني، غير أن هذه الدموع كانت دموعا حلوة أعادت إلي قلبي كاملا، وسيظل كما هو الآن إلى آخر حياتي. وداعا يا صديقي، وأشكرك شكرا لا يقل عن حبي الدائم لك. إمضاء جوزفين. غدا نلتقي في بريد المشاهير مع تحيات عزة سعد الدين.